لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال فصل. وهذا الفصل إن شئت أن تجعل له عنوانا فمن الممكن أن يكون عنوان هذا الفصل أول جيش للمسلمين. أول جيش للمسلمين، حيث أن الإمام رحمه الله تعالى سيتعرض للكلام عن تكوين الجيش الإسلامي وكيف كان تكوين الجيش الإسلامي، وكيف أن أعظم أساس في تكوين الجيوش هو الاحتساب. هذا أعظم أساس في تكوين الجيوش، يعني إن الناس ربما إذا نظروا إلى تكوين الجيوش نظروا نظرة مادية بحتة، يعني تسليح وقوة التسليح والخطط وكذا ونحو ذلك، وهذا معتبر شرعا. لكن هناك شيء ربما يغفل عنه كثير من الناس، وهو بناء هذه الجيوش بنية، وهذه النية هي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فالجيوش التي تبنى لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض هذه هي الجيوش التي تأسست تأسيسا صحيحا، وهذه هي الجيوش التي يرجى لها إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. ولذلك في هذا الفصل يتحدث الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكذلك يعني باختصار الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حول مسألة تكوين جيش النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون هذا الجيش. سترى ذلك من خلال يعني ما أورده الإمام ابن القيم. والحقيقة يعني لعل كلام ابن القيم هنا في هذا الفصل أروع كلام في الترغيب في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني في حد ما يعني علمته ما قرأت كلاما أروع من كلام ابن القيم هذا في بيان فضل الجهاد وفضل المجاهدين ونحو ذلك. فقال فصل، قال فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، أي منعته أي حمته ودافعت عنه من القوى جميعها الأسود والأحمر وغير ذلك، وبذلوا أنفسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، يعني اتفقت عليهم قوى الأرض الباطلة جميعا، وشمروا لهم عن ساق العداوة وصاحوا بهم من كل جانب، يعني جاءت الأعداء من كل جانب تريد القضاء على دولة الإسلام الناشئة الجديدة في المدينة المنورة. قال والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة، حتى قويت الشوكة، يعني حتى صار لهم قدرة على مواجهة الأعداء، وفي ذلك إشارة إلى حكم التشريع، وأن الجهاد لم يشرع في مكة وإنما شرع بعد ذلك في المدينة لما صار لهم شوكة وصار لهم قدرة وقوة. نعم. واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم، أذن لهم ولم يفرضه عليهم، فالإذن بخلاف الفرض. الإذن يعني المقصود به إن شئتم أن تفعلوا ذلك فافعلوا، إن رأيتم في ذلك المصلحة فافعلوا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا إذن بالقتال وليس إيجاب للقتال. نعم. قال: وقيل إن هذه بمكة لأن السورة مكية. قال ابن القيم: وهذا غلط لوجوه. قيل يقول ابن القيم: قيل إن هذا بمكة لأن السورة مكية وهذا غلط لوجوه. قيل إن هذا بمكة اللي هو ماذا خلنا؟ الإذن، الإذن اللي هو الآية دي يعني، هذا الإذن قيل بمكة يعني، واللي قال بذلك بناء على أن هذه السورة سورة إيش؟ مكية. قال: قيل إن هذا بمكة لأن السورة مكية. قال: وهذا غلط لوجوه. ابن القيم هيرد هذا القول من وجوه. قال: أحدها أن الله لم يأذن في القتال بمكة، وده وجه من الوجوه، إن القتال لم يشرع في مكة. مكة كان فيها الصبر وتهذيب النفس والتزكية، ده كان عمل مكة، العمل بالقضاء، إبراز قضايا التوحيد والصبر على أذى الأعداء وتزكية النفوس. نعم. قال الثاني أن السياق يدل على أن الإذن بعد إخراجهم من ديارهم بغير حق، وهو كما قال، لأن السياق فيه قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم. فهذا كان بعد الخروج، ولذلك فهذا وجه من وجوه الرد على أن هذه لم تكن في مكة، يعني هذه الآية ما نزلت في مكة. الثالث أن قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر. سورة الحج سورة مكية، سورة الحج سورة مكية، ومع ذلك فيها آية الجهاد، فيها آية الجهاد، وفيها كذلك هذه الآية وهي قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى يعني آخر الآيات. هذه الآية أيضا آية نزلت في المدينة، يبقى أذن للذين قتلوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه آية مدنية وإن كانت السورة إيش؟ مكية. وقول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه سورة، هذه آية مدنية وإن كانت السورة مكية. قال: أنزلت في الذين تبارزوا يوم بدر. كان علي رضي الله عنه يقول: نزلت فينا هذه الآية، يقصد نفسه ومن كانوا معه من المسلمين الذين بارزوا الثلاثة من المشركين. فهذه نزلت في بدر، هذه الآية نزلت في بدر، ولذلك بيرد على يعني ذلك بأن هذه الآية نزلت ليؤذن الذين يقاتلون في مكة، والصحيح أنها نزلت في المدينة. وكذلك هذان خصمان. الرابع أنه خاطبهم فيها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني، والخطاب بذلك كله مدني. يقول الرابع أيضا من وجوه الرد على ذلك أنه خاطبهم فيها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني. يعني ماذا؟ يعني إيه بقى الخطاب كله مدني؟ هو هذا الذي يقصده بالفعل ابن القيم رحمه الله، وإن كان على التحقيق هذا فيه نظر، على التحقيق هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه وإن كان بالفعل يغلب على القرآن المدني أنه إذا خاطب خاطب بلفظ يا أيها الذين آمنوا، لكن لا يمنع من خلافه. وهذا الذي قاله ابن القيم أشار من خلاله إلى قول كثير من علماء علوم القرآن، خصوصا الذين قال بعضهم أن من خصائص القرآن المكي أنه فيه النداء، يكون فيه النداء إذا كان نداء للجمع يقول يا أيها الناس، ومن خصائص القرآن المدني إذا كان النداء للجمع يقول يا أيها الذين آمنوا. هذا بالفعل من خصائص القرآن المكي والمدني في الغالب، ولكن ليس على الإيش؟ على سبيل الإطلاق والحصر في ذلك لا. وإلا في القرآن المكي آيات، في القرآن المكي آيات فيها يا أيها الذين آمنوا، وفي القرآن المدني آيات فيها يا أيها الناس. يعني على سبيل المثال سورة الحج سورة مكية، سورة الحج سورة مكية فيها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه سورة مدنية، آسف، هذه سورة آية مكية، هذه آية مكية ونزلت في مكة، ومع ذلك فيها النداء بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا. وكذلك أيضا قول الله تعالى يا أيها الناس ليس على الإطلاق المقصود بالقرآن المكي فقط، بل ورد في القرآن، في القرآن الإيش؟ المدني، وإن كان ليس بالكثرة زي يا أيها الذين آمنوا. يعني على سبيل المثال في سورة النساء، سورة النساء هذه سورة مدنية ومبدوءة بقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. ولذلك فقول ابن القيم رحمة الله عليه أنه خاطبهم فيها بقوله يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني، فيه نظر من جهة أن هذا ليس على الإطلاق إنما على الغالب، الغالب أن فعلا القرآن المكي يكون يا أيها الناس، القرآن المدني يا أيها الذين آمنوا. نعم. ها؟ لا، احنا مما يتعلق بعلوم القرآن، واحنا نفسنا ناخد كتاب في علوم القرآن، لكن الفرصة مش بتيجي، الله المستعان، يا رب يسر. من خصائص او من الكلام في علوم القرآن ان السورة قد تكون مكية وتنزل بعد ذلك الآية المدنية، الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يجعلها في السورة المكية. ومن ايضا احوال القرآن وعلومه انه مش شرط كل اللي نازل على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ان يكون متتالي، قد تنزل عليه آية الله عز وجل يأمره أن يضعها في سورة مضت والمسلمون يقرؤونها وانتهي منها والمسلمون يقرؤونها في صلاته فيؤمر بوضعها، مثل آخر آية نزلت في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، نزلت في سورة البقرة أو وضعت في سورة البقرة، مع أن البقرة كانت من أوائل ما نزل فيه المدينة، من أوائل ما نزل في المدينة. وهكذا كل ذا له حكم، يعني يأتي الإشارة عليها إن شاء الله في يعني إن جاءت مناسبة. اللي هو تمام. لا مش شرط، مش شرط، ان قد يضع دي ما كانش متوجه ابدا من مدينة المكة اللي هي الايات بتاعت القتال دي، ما كانش متوجه من المدينة المكة. وإلا أول توجه للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المدينة إلى مكة كم متى؟ أبدا لا ما مش كانش بدر، كان صلح الحديبية. طيب ماشي، انت كأنك تريد ان تقول ان الذي يوضع من المدني في المكي لابد ان يقترن به في المكان او نحو ذلك، لا يشترط ذلك. لعل ان شاء الله لو جاءت فرصة ان شاء الله. قال الخامس انه امر فيها بالجهاد الذي يعم اليد وغيره، ولا ريب ان الامر المطلق بالجهاد انما كان بعد الهجرة. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم أمر فيها في هذه السورة يعني في هذه الآية بالجهاد الذي يعم اليد وغيره، ولا ريب أن الأمر المطلق بالجهاد إنما كان بعد الهجرة. إنما كان في مكة الجهاد كان جهاد إيش؟ الدعوة واللسان، المجادلة بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك. السادس أن الحاكم روى في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناده على شرطهما، قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن يعني ليهلكن يعني إن هم قريش هيهلكوا بسبب ذلك ليهلكن. فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون الآية، وهي أول آية نزلت في القتال. إنه مما يحتج بابن القيم حديث ابن عباس هذا هو حديث صحيح أنه فيه ما يثبت أن هذه الآية كانت بعد ماذا؟ بعد مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد خروجه من مكة. يقول وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنيته مكية والله أعلم. هذه الآيات أيضا مكية على المشهور بين أهل العلم، ولا سيما أنه اقترن بها مقترن من ادعاء المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول كذا ويقول كذا من ما زعموا باطلا. نعم. قال ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين. أما فرض عين على أحد القولين أو كفاية، إما فرض عين على أحد القولين أو كفاية على المشهور. يقول ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فرض عليهم بعد ذلك قتال من قاتلهم، يعني دي مراحل. الفقرة دي تستطيع تقول جنبها كده مراحل تشريع الجهاد، مراحل تشريع الجهاد. قال فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ودي المرحلة الثانية من تشريع الجهاد. قال ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به، يعني مراحل هي القتال هي. محرم ده فين؟ في مكة، لإني لم أمر بالقتال. ثم مأذونا به بعد الخروج من مكة، أذن للذين يقاتلون. ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، بدأهم دي المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد اللي هي قتال من قاتلنا، قتال من قاتلنا بقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. دي المرحلة الثانية قتال من قاتلنا. المرحلة الثالثة قتال الكفار كافة، كافة، وفيها قول الله سبحانه وتعالى قاتلوا المشركين كافة، وقول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى الجهاد خضع لثلاث مراحل، مرحلة إذن أو أربع مراحل، مرحلة تحريم اللي هي في مكة، المرحلة إذن، مرحلة قتال من قاتلنا أو مشروعية قتال من قاتلنا، ثم مرحلة مشروعية قتال جميع الكفار، جميع الكفار. قال: إما فرض عين على أحد القولين أو كفاية على المشهور. يعني هو بيشير إلى آخر واحد في المذكور وهو قتال المشركين كف. إما فرض عين على أحد القولين أو كفاية على المشهور. المشهور عند العلماء أن القتال، قتال الكفار أو الجهاد يعني، المشهور عند العلماء أنه فرض كفاية، وهذا هو الصحيح في الحقيقة، هذا هو الصحيح. ويقول: وإما فرض عين أحد القولين، يشير إلى مذهب أبي أيوب رضي الله عنه، مذهب أبي أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مذهبه، وقال به طائفة قليلة من أهل العلم، أنه فرض عين مطلقا، فرض عين مطلقا. وهذا فيه نظر، والصحيح أنه فرض كفاية. ولكن ينتبه إلى، لأن كثير من الناس خصوصا يعني الشباب والإخوة خصوصا الجدد في الإسلام ونحو ذلك، يعني يجد غضاضة جدا عندما يسمع أحد من العلماء أو الدعاء أو طلبة العلم أو نحو ذلك يقول الجهاد فرض كفاية. وهذا لأجل ماذا؟ لأجل أنه لا يعني يأخذ المسألة بكاملها، وإلا الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. ثم بعد ذلك يتوجب الجهاد ويتعين في أحوال، يتوجب الجهاد ويتعين في أحوال. ولذلك يصنف العلماء بعدها الكلام في الجهاد إلى قسمين، يقولون الجهاد منه فرض عين ومنه فرض كفاية، لكن أصل الجهاد أنه فرض كفاية. والمقصود بأصل الجهاد يعني الغزو، يعني الغزو. أما الذي يتعين فهذا أمر آخر، الذي يتعين مثل أن يعينه الإمام، لو الإمام عينهم قال أنت وأنت وأنت تخرجوا تقتلوا، خلاص صار في حق هؤلاء فرض عين. أو يستنفر الإمام الناس للقتال، صار حق فرض عين في حقهم. أو يداهم العدو أرض المسلمين، صار فرض عين في حق كل إنسان، صغير وكبير، ضعيف وغيره، صار فرض عين في مثل ذلك ونحو ذلك. ولذلك الجهاد ينقسم إلى قسمين. يقول: والتحقيق، أهو الإمام بيتكلم لابن القيم، يقول: والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما باليد وإما بالمال. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما باليد وإما بالمال، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. يعني يتعين على كل مسلم أن يكون عليه واحدة من هذه الأشياء. قال: وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية. قال: وأما بالمال ففي وجوبه قولان. يبقى إيه اللي فرض أعيان؟ اللي هي يبقى القلب، اللسان، اليد. ده فرض عين على كل مسلم أن يجاهد بهذه الإيش الثلاثة، فرض عين. كل مسلم متعين عليه أن هو يجاهد بقلبه وبلسانه وبيده. طيب بالنفس والمال، يبقى احنا عندنا دلوقتي كام حاجة؟ خمسة: النفس والمال والقلب واليد واللسان. قلب ويد ولسان فرض عين على كل مسلم. النفس والمال، أما النفس فالتحقيق أنه فرض كفاية ويتعين في أحوال كما أشرنا. وأما المال قال: ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبهم، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، وعلق النجاة من النار والمغفرة ودخول الجنة به، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يعني المال في قولين بين العلماء، طائفة من العلماء قالوا ليس بواجب، وطائفة قالوا واجب، ورجح ذلك ابن القيم. يعني الجهاد بالمال واجب. تحقيقها ان المشهور عندنا كمسلمين ان الجهاد يكون بالايه؟ بالنفوس، ده المشهور وده اللي بيطلق ليه معنى الجهاد، بذل النفس. لكن انت تعرف بذل النفس والمال، ولذلك المال واجب كذلك انفاقه في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو مقترن بنوع الجهاد، مقترن بنوع الجهاد. نعم. قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. قال تعالى بعدها: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فقرن بين المال والإيش؟ والنفس. الآيات اللي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علق على كلام ابن القيم في هذه الفقرة، يعني في تعليق ابن الشيخ ابن باز على بعض أجزاء في زاد المعاد، قال: هذا حق، ده كلام الشيخ ابن باز اللي أقرأه، قال: هذا حق الشيخ يقول: هذا حق الجهاد بالنفس والمال واللسان أمر لازم، لكن تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين على حسب الأحوال، على حسب الأحوال. يبقى ممكن الجهاد بالنفس يبقى فرض كفاية وممكن يبقى فرض عين، ممكن الجهاد بالمال يبقى فرض كفاية وممكن يبقى فرض عين، وممكن الجهاد باللسان وبالقلب، اللسان واليد فرض كفاية وفرض عين. طيب القلب هيبقى فرض كفاية وفرض عين ولا فرض عين؟ فرض عين، لانه هذا اضعف الايه؟ الايمان، هذا اضعف الايمان. قال واخبر سبحانه انه اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم واعاضهم عنها الجنة، واعاضهم عنها الجنة. وبيشير هنا الى قول الله تعالى ماذا؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. قال وأن هذا العقد، تأملوا بقى الكلام اللي جاي اللي هو أشرنا إليه في أول تقديم للدرس، وهو أول أساس في الجيوش الاحتساب ونية إقامة هذه الجيوش تكون لإعلاء كلمة الله في الأرض. هذا هو الهدف الأول، هذا هو الغرض الأول من إقامة الجيوش. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما خاطب المسلمين الذين سيتكون منهم أول جيش في العالم الإسلامي، خاطبهم بأن الجهاد هذا يكون لإعلاء كلمة الله وأن له جزاء ينتظرونه، وشوقهم الله تعالى لهذا بهذه الصيغة أو هذا السياق الذي هو تحبه النفوس، طبيعة النفوس تحب ذلك، من يعني النفس تحب كسب المال والتجارة ونحو ذلك. ولذلك تجد حتى آيات الجهاد أكثرها يكون في نفس السياق: يا أيها الذين آمنوا قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تجارة. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: إن الله اشترى، تجارة. إن الله، شوف الإمام ابن القيم بقى هيعرض عقد البيع ده بأي كيفية، كلام رائع جدا. قال وأخبر سبحانه وتعالى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأعاضهم عنها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه، ثم أكده بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكده بأن أمرهم أن يستبشروا بذلك، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقل مع ربه ما أجل هذا العقد، فإن الله عز وجل هو شوف العقد، أطراف العقد بقى المشتري والبائع والسلعة والثمن. لا، والصيغة دي في عالم الناس هتضمنها ماشي، هنقول مجازا الصيغة اللي هو القبول والإجاب، خلاص ما هو راضي الله عز وجل يخاطبنا والمؤمن راضي بهذا العقد، فصار عندنا المشتري والبائع والسلعة والثمن. مين بقى المشتري؟ الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. البائع بيبيع إيه؟ يبيع نفسه، بذل النفوس، بذل النفوس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ده الإيش؟ الثمن. بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ده الثمن. احنا قلنا آسف، ده الثمن والتانية السلعة، الجنة السلعة. نعم، قال الجنة الثمن والقتل هو السلعة، ماشي. قال فليتأمل العاقل مع ربه ما أجل هذا العقد، فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن الجنة، والذي جرى على يديه هذا العقد أشرف رسله. اللي جرى على إيده العقد، مين اللي هو بيعقد العقد ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأكرمهم، إن أشرف رسله وأكرمهم، وأكرمهم عليه من الملائكة ومن البشر. ده معنى العبارة، يعني الفصلة دي ممكن تغير طبيعة الكلام، شيلها الفصلة اللي بين كلمة رسله وأكرمهم دي، تتشال ما تحطش. هذا العقد يقول والذي جرى على يديه هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة ومن البشر. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم. يقول قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، يعني خليك في هذه السلعة وانشغل بها، ما تنشغلش مع الهمل وهم الذين ينشغلون بما هو دون. يقول مهر الجنة والمحبة بذل النفس والمال لمالكهما. تأملوا العبارات دي لأن هيجي السياق كله عليها. مهر الجنة والمحبة، الذي يريد الجنة ويريد محبة الله عز وجل، تمن إيش؟ بذل النفس والمال. قال لمالك هما، سبحان الله العظيم. هو المال في الحقيقة مين اللي مالكه؟ والنفس مين اللي مالكها؟ سبحان الله العظيم. هو أعطاك الثمن وهو اللي بياخد منك الثمن تاني. لاحظوا العبارات دي ابن القيم بيبني عليها كلام جميل خالص. نعم، قال فما للجبان المعرض المفلس، وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المفلسون. يعني دي سلعة غالية، ما هزلت يعني مش أي حد يشتري هذه السلعة. وما كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. ما كسدت يعني إيه؟ لا تجد من يشتريها، فيبيعها بالنسيئة المعسرون. البياعين لما ما يجدوش السلعة حد بيشتريها يقوم يعملوا إيه؟ يبيعوها بالأجل. نعم، لكن دي سلعة ليست كذلك. لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن. فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مين اللي خد السلعة دي وفرح بها؟ هم دول اللي هم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة. الناس، كل الناس يقول لك احنا بنحب الله ورسوله، طولبوا بإقامة البينة. نعم، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. يعني الشجي اللي هو عنده هم وعنده ما يحزنه، ادعى الخلي اللي ما عندوش اصلا انه هو يعني عنده ذلك. قال فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا نثبت هذه الدعوة إلا ببينة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، وطولبوا بعدالة البينة، فقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية، وهي يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين للمحبة وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. إشارات رائعة جدا. بيقول: فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم. خلاص عرفوا أن النفوس دي هي لله، وهذه الأموال هي ما هو مال الله، فبذلوها لله سبحانه وتعالى، صاحبها ما بخلوا بها يعني. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة من جرى العقد على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه، عرفوا أن هذه السلعة، أن لهذه السلعة شأنا ليس لغيرها. عبارات جميلة جدا، ممكن نحط فوق كل لفظ ما يرمز إليها، أليس كذلك؟ يعني لو قلنا: فلما رأى التجار عظمة المشتري، فوق المشتري الله، وقدر الثمن، الثمن لا، البذل النفس والمال، وجلالة من جرى العقد على يديه النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه القرآن، عرفوا أن لهذه السلعة الجنة شأنا ليس لغيرها، فرأوا من الغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس، دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها. المقصود بذلك ماذا؟ إن رأوا أنه من الثمن البخس أن يعني يبذل هذه النفوس وهذه الأموال ثمن لإيه؟ للدنيا. لا، لا، السلعة الجنة، الثمن بذل النفوس. إن الله اشترى من المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ماشي ماشي، ثمن الجنة ماذا؟ بذل النفوس والأموال. بس بسيطة علي، خليها كده وكده بسيطة يعني. لا، اشترى على لفظها الذي يقصد به الشراء، الشراء يعني تقصد انت تقول ان كلمة الشراء تستعمل في المعنيين، لكن هنا على المعنى المشهور اللي هو المتبادر للذهن اولا، اللي هو الشراء، الشراء، الله يشتري من المؤمنين. وهو ابن القيم هيقول لنا مثال جميل دلوقتي كده هيقرب، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى جمل جابر، فاكرين القصة دي؟ اشترى جمل جابر، عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اداله الثمن وزاده، وبعدين رعت له الجمل تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشتري والسلعة خلاص صارت بتاعته، ومع ذلك بعد كده عمل ايه؟ مديها لجابر تاني. اكرام من الله سبحانه وتعالى، ان المال ماله والنفس ملكه، ومع ذلك بيشتري بيها سبحانه وتعالى للإنسان هو نفسه جنة. نعم. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة من جرى العقد على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه، عرفوا أن لهذه السلعة شأنا ليس لغيرها، فرأوا من الغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس، دراهم معدودة تذهب لذتها وتبقى تبعتها. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان، رضا واختيارا من غير ثبوت خيار، ومما يعني يدل على أن الإنسان يطلق عليه بائع هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبائع نفسه فمعتقها، بائع نفسه فمعتقها، يعني اللي هيبيع نفسه لله يعني، فمعتقها. نعم. قال فلما تم العقد وسلموا المبيع أهو وسلموا المبيع، إيه المبيع بقى؟ النفس والمال. نعم. قال قيل قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا، والآن قد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، انتم بذلتم النفس والمال، تعالوا بقى شوفوا الايه الجنة، شوفوا النفوس دي هتبقى ايه في الجنة، وشوفوا الأموال دي هتبقى ايه في الجنة. نعم. قال لم نبتغي منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول البيع والإعطاء عليه أجل الأثمان، ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. يقول وتأمل قصة جابر وجماله، كيف وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير. قال فذكره بهذا الفعل حال الله مع أبيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل الفعل ده مع جابر ذكر جابر بفعل الله مع أبيه، بفعل الله مع أبيه. الله اشترى من والد جابر نفسه وماله وأعطاه عليها الجنة. نعم. قال وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا وقال يا عبدي تمن علي أعطيك، فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق، لقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفقه لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعطى عليه أجل الأثمان. وقبل المبيع على عيبه، شوفوا الكلام الرائع ده، قبل المبيع على عيبه، يعني الواحد فينا ممكن يظن أنه راح يجاهد خلاص ده هو، لكن احنا مليانين عيوب، يعني ممكن تجد أمراض قلوب وأحوال نحو ذلك، فإذا قتل الإنسان في سبيل الله الله قبل منه ذلك يعني هذا العيب وغفر له ذلك بسبب جهاده، يعني بلا واسطة، بلا واسطة. قال واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو الذي وفقه له وشاءه منه. وذكر الإمام ابن القيم أبيات في الحقيقة يعني طيبة جدا في الحث على الجهاد في سبيل الله تعالى، فيعني هنقرأها كده سريعا إن شاء الله بإذن الله، ولو وقفنا على بعض الألفاظ لتبيينها. يقول فهيهلا فهيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق، فطوي الراحلة فطوي المراحلة، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألف كواملة، يعني منادي حبهم الله ورسوله، ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلة. الأطلال يعني الدنيا وخرابها، الأطلال هو الشيء الخرب. نعم. وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلة، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملة، يعني كفاية عليك الشوق إلى الشهادة يعني يحملك إن لم تجد ما يحملك. يقول وأحيي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك فالذكرى تعيدك عاملة، يعني عندكم سراك وونت صح؟ لا، هي الصحيح شراك إذا دنت، وأحيي بذكراهم شراك إذا دنت، كأنها والله أعلم شراك يعني السير، إشارة إلى السير، إذا دنت يعني إذا ضعفت. نعم. وأحيي بذكراهم شراك إذا دنت، سيرك يعني إذا ضعف ركابك، فالذي فالذكرى تعيدك عاملة، يعني لما هتفتكرهم هيقوى سيرك. نعم. قال وإما تخافن الكلال فقل لها، الكلال يعني الضعف، لو خايف من نفسك الضعف يعني، وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغي المتأهلة، فابغي المناهلة، أسف، فابغي المناهلة يعني ما تأخذ به الأجر الكثير يعني، وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلة. يعني أنت تمشي بنورهم، ويعني إن كانت الأسباب اللي هي المشاعل هي الأصل في الأسباب المادية، لكن الأصل هو نور الهداية. يقول: وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا. يعني الأودية التي فيها الشجر اللي هو الأراك ده اللي يوجد في الصحاري فقط، يعني مظنة أماكن خروج المجاهدين ونحو ذلك. وإلا ففي نعمان عند معرفي الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلة. وإلا ففي نعمان، وادي نعمان اللي هو وادي عرفة، عند معرفي اللي هو وادي عرفة يعني، الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلة. وإلا ففي جمع بليلته، جمع اللي هي مزدلفة، وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا. يعني إن فاتك الـ الـ الـ الـ يعني السعي للجهاد فلا يفتك الجهاد الآخر. نعم. قال: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلة، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل. سباك يعني أدخلك في السبي، والعياذ بالله، المعرضون عن الجنة والعياذ بالله جعلوك في السبي، حبسوك. لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل، على الخراب، على الدنيا يعني، تبكي المنازل. فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل، وجاوزها فليست منازل. يعني الدنيا دي. وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا. فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل، يعني دع الدنيا رسوما دارسات. الشيء الدارس هو الشيء الزائل المختفي. قال: فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل، يعني ما فيهاش أعاد وقرار، فما بها مقيل، وجاوزها فليست منازلا. وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلة. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلة. يعني ساعة الجهاد ما فيش تعب وكل ذا يزول، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. اللي هو الشهيد يعني ساعة القتال قاسية، لكن بعدها يكون الأفراح كلها. يقول: لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار الإسلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. فقال، هو كل الكلام ده يقصد بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الداعي إلى الله وإلى دار السلام، النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان به، إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة أو أدخله الجنة. حديث قدسي: انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي. تحولت صيغة الكلام إلى صيغة المتكلم. إلا لا يخرجه إلى إلا إيمان بي وتصديق برسلي، يعني ما خرجش في الجهاد إلا إيمانا بي وتصديقا برسلي إلا كان له هذا الأجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حديث متفق عليه. وهنا الإمام ابن القيم بدأ يسرد أدلة كثيرة جدا على فضل الجهاد والمجاهدين. احنا معنا هنا في المختصر حوالي صفحة هذه الأدلة، في الأصل تقريبا أكثر من 4-5 صفحات بأدلة من القرآن والسنة على فضل الجهاد والمجاهدين. وقال: غدوة في سبيل الله، غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. غدوة في سبيل الله من الغدو يعني الخروج، غدوة في سبيل الله أو روحة أو رجوع، يعني خير من الدنيا وما فيها. المجاهد لما يخرج فقط ويرجع، الخروج والرجوع فقط، هنا لم يذكر القتال. غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال: الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وقال: أنا زعيم، أي كفيل، أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم، يعني أنا كافل لمن آمن بي وأسلم، هذا الوعد. وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة قال العلماء مقدمها وأدناها، مقدمها وأدناها، يعني مقدمة الجنة وأقرب الجنة، يعني بتصور، يعني صح والله أعلم، أنه يكون هو في الأماكن العالية جدا في الجنة وليس في الأماكن التي تكون فيها ربما بعد في الجنة أو نحو ذلك، وإن كان أهل الجنة لا يجدون أي نوع من المشق، لكن هذا في أفضل أماكن الجنة. ولذلك هنا يأتي سؤال أشبه بالإشكال، طيب إذا كان واحد في مقدمة أهل الجنة وفي أدنى أقرب الجنة، طب اللي ساكن في الجنة بعيد ده يبقى بيركب مواصلات وبيتعب ونحو ذلك، هذا كله طبعا غير متبادر. يعني أنا أقصد مش مسألة المواصلات، أقصد أنه إن في إنسان في الجنة يشعر بشيء من الدنو أبدا، أدنى أهل الجنة لا يشعر بالدنو أبدا، لكنه عندما يرفع الدرجة يعرف أنه كان في درجة أدنى، يعرف أنه كان في درجة أدنى. ولذلك لا يتبادر أبدا إلى الأذهان أن أهل الجنة الذين هم في مكان أدنى من غيرهم يشعرون بهذا، لأن ده نوع من الإيه؟ من الحزن والأسى، وأهل الجنة لا يجدون فيها ذلك. نعم. قال: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. قال: وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى الجنة. دول حديثين، يعني كأنهم المختصر لما ذكرهم أدرجهم كده جنب بعض كأنهم حديث واحد. يعني في رواية له: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة، من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث يشاء أن يموت. وقال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة، العرب تقول على مدة الحلب تسميها فواق الناقة، المدة اللي قعدت المرأة أو اللي بيحلب، يعني بيحلب فيها الشاء أو نحو ذلك، المدة دي اسمها فواق ناقة، مدة الحلب. مدة الحلب دي تستغرق قد ايه؟ 5 دقائق، 10 دقائق، نحو ذلك. قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال: إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن كان سنده ضعيف. من أعان مجاهدا في سبيل الله، يغني عنه حديث من جهز غازيا في سبيل الله، قال: أو غارما في غرمه، مدين يعني قضى عنه دينه أو نحو ذلك، أو مكاتبا في رقبته، العبد المكاتب في فك رقبته، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار، أي هذه الأقدام. وقال: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد. حديث حسن. لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، يعني هنا لابد من حمل ذلك على الشح الذي يفسد الأخلاق، وليس مجرد الشح أو يعني بعض الشح أو نحو ذلك، وإلا قد يكون في المؤمنين من هو فيه شح وبخل وحرص ونحو ذلك. لكن هل هذا معناه أنه لا يجتمع معه الإيمان؟ ثم توجيه آخر، وهو أنه لا يكتمل الإيمان، لا يكتمل الإيمان، يعني لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل، لا يجتمع شح وإيمان كامل، وإيمان كامل، لأن الشح يورث مساوئ الأخلاق، الشح يورث مساوئ الأخلاق. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من جهنم. لا يجتمع غبار، يجتمع غبار في سبيل الله، تراب الجهاد في سبيل الله. نعم. وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. ده نوع من الجهاد، المرابطة، المرابطة ده نوع من الجهاد، وهي التي بالتعبيرات العصرية الحديثة تسمى حرس الحدود. حرس الحدود اللي هو يقف على الحدود، على الثغور، هذا يجرى عليه أو له هذا الوعد. قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. لو النية دي موجودة عند الناس كلها هيهربوا من الخدمة؟ مش احنا التعبير العصري بيسموها خدمة أو نبطشية، الناس كلها بتهرب من الايه؟ من الخدمة. وأكثر الناس يود لو أنه يعافى من إيش؟ من المسألة دي. وهذا بالنية الصالحة يكون رباط في سبيل الله، أما يكون على الثغور، يكون على الثغور حتى وإن كانوا بياخذوا أجر دنيوي. المجاهدون يأخذون أجور دنيوية وهي الغنائم، لكن بشرط أن يكون في الثغور، مش كل الخدمة، وإلا في الخدمات الداخلية، لكن الخدمة المقصود بها الرباط التي تكون على الإيش؟ الثغور. نعم. قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. يا سبحان الله العظيم، أجري عليه عمله الذي كان يعمله، يعني الراجل ده كان كل يوم بيصلي 5 صلوات، طول ما الدنيا قائمة يفضل بيتعدله كل يوم 5 صلوات، كان بيتصدق كل يوم مثلا أو كل شهر، كل شهر يتعدله الصدقة، يجري عليه عمله الذي كان يعمل، يجري عليه عمله الذي كان يعمل، ومنه طبعا الرباط ده أصل. سبحان الله العظيم. يقول وأجري عليه رزقه، أجري عليه رزقه، المقصود هنا الرزق المعنوي وليس الرزق المادي. أجري عليه رزقه، الله عز وجل لا يقدر له ما يقدر من الفلاح والنجاح والتوفيق في عمله ونحو ذلك، يعني الذي رفع إلى الله سبحانه وتعالى. وأمن الفتان، أي فتان النفس وفتان الناس، سواء عند الموت أو عند القبر، وهي التي كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة المحيا وفتنة الممات. وقال لرجل حرس المسلمين ليلة على ظهر فرسه من أولها إلى الصباح، الراجل ده خد من أول الليلة لغاية الصباح، راكب على فرسه مستعد، قاعد على الفرس عشان يبقى مستعد في أي لحظة، لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة، ما نزلش من على الفرس إلا عشان يصلي فقط أو لقضاء حاجة. قال قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. سبحان الله. قد أوجبت يعني أديت ما عليك، قد أوجبت أيضا معنى آخر، قد أوجبت الجنة، يعني صار لك من العمل ما يدخلك الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها. وذكر أبو داود عنه قال من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. الواحد في الحقيقة بيتعجب من كثير من الجهل والمنافقين، وكيف يحرمون من الخيرات بسبب هذا الجهل أو النفاق والعياذ بالله. فهذا الحديث يوجب على كل مسلم أن ينتوي نية الجهاد. هذا الحديث يوجب على كل مسلم أن ينتوي نية الجهاد في سبيل الله، أنه يتمنى أن يجاهد في سبيل الله. إن لم يكن هذا منه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. ولذلك كل مسلم ينبغي عليه أو يجب عليه أن يتمنى أن يجاهد في سبيل الله، أو يموت في سبيل الله، أو يخلف غازيا، لكن النية هذه واجبة. طيب، أن يخلف غازيا بحسب قدرته، بحسب قدرته، يعني الأصل في الحديث النية، ويزيد عليها نافلة أنه يجهز الغزاة ونحو ذلك، ويخلف أهالي الغزاة من بعدهم ونحو ذلك. وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد، وده مذهب سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في تعيين الجهاد مطلقا. وكان رضي الله عنه قد بلغ 80 أو 100 وكان يخرج للجهاد، وكانوا إذا قالوا له في ذلك يقول: إن الله سبحانه وتعالى قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا، يعني صغارا وكبارا. وده مذهب من قال بتعيين الجهاد مطلقا، تعيين الجهاد مطلقا. قال: وفسر أبو أيوب الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كان أبو أيوب رضي الله عنه فسرها بترك الجهاد، وقد كان في معركة من المعارك لما وجد في الناس تخاذلا قام فخطب في الناس وقال: أيها الناس، إن منكم من يقرأ هذه الآية، وقد نزلت فينا معاشر الأنصار ونحن أعلم بها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وذلك أنه سمع رجلا يقول لأخيه في أثناء القتال وقد اندفع يقاتل، قال: لا تفعل، فإن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فخطب في الناس وقال هذه الكلمات، وقال: نزلت فينا معاشر الأنصار، فإننا لما فتح الله عز وجل لنا خيبر قلنا: هيا نصلح شيئا من أمر دنيانا، يعني يلا نصلح يعني المزارع بتاعتنا ونحو ذلك، فترة يعني مدة من الراحة يعني من الجهاد. قال: فأنزل الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصح عنه قال: أن النار أول ما تسعر بالعالم، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد، إذا فعلوا ذلك ليقال. ويعني ابن القيم رحمه الله في هذه العبارة ينبه على خطورة مسألة الإيش، النية والقصد والاحتساب، وأن هؤلاء وإن عملوا عملا عظيما، العالم المنفق الذي كان ينفق المال أناء الليل وأناء النهار، المجاهد، وفي رواية للحديث قارئ القرآن، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار، لأنهم فعلوا ذلك لأجل أن يقال هذا فعل كذا أو نحو ذلك. ولذلك فلا يكون لهم به أجر، بل يعاقبون على فساد نيتهم. قال فصل: وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. كان يستحب القتال أول النهار، يعني هنا بيتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال. ما سبق الفصل السابق تكلم عن فضل الجهاد والمجاهدين، وكيف كان ذلك هو العامل الأساس في تكوين جيش الإسلام الأول. هنا يتكلم عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، كيف كان يقاتل، متى كان يخرج، كيف كان يفعل ونحو ذلك. كان يستحب القتال أول النهار، كما يستحب الخروج للسفر أوله، يعني كان يحب السفر، يخرج للسفر أول النهار، كما كان يحب أن يخرج للقتال كذلك أول النهار. فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. وكان يبايع أصحابهم في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت. كان يبايع أصحابهم في الحرب على ألا يفروا، ويعني في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان يبايع أصحابهم في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت، إشارة إلى يوم الحديبية، فإنه بايعهم على الموت على قول طائفة من أهل العلم يعني. وذلك لما غاب عثمان رضي الله عنه فظنوا أن قريش قتلته، فبايعهم صلوات الله وسلامه عليه، وبايعوه على ألا يعني يرجعوا حتى يعني يقضوا ما قدر الله عز وجل لهم ولو وصل إلى الموت. قال: وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفرا من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل له فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. هذا حديث صحيح. فكان الواحد منهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، حتى أنه إذا سقط صوته على الأرض لا يقول لغيره ناول، مع أن هذا يجوز، لكن هذا من عظيم استعانتهم بربهم سبحانه وتعالى وتجردهم عن طلب السؤال من الناس. وده من اللي يرد به، يعني من الأدلة التي يرد بها على المتذرعين بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاستعانة بالإيش؟ بالجن. فنقول لهم: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يسقط صوته ولا يعني يقول لأخينا ولني، إمعانا في يعني تجريد يعني توحيده لله سبحانه وتعالى واستعانته بالله وحده. نعم، أي نعم. وابن تيمية رحمه الله يؤخذ منه ويرد، وهو مع جلالة قدره، إلا أنه بشر يخطئ ويصيب. وإلا ابن تيمية أيضا منسوب إليه، كما إحنا كنا بنتكلم يوم السبت الماضي تقريبا مسألة فناء النار أيضا، وهذه أيضا مما تؤخذ عليه. وكان يشاور أصحابه في الجهاد ولقاء العدو وتخيل المنازل، وكان يتخلف في ساقتهم في المسير. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع يمشي مع الساق اللي هم آخر الجيش، لكن هذا عادة يكون في ماذا؟ في الرجوع، لا في الرجوع وليس في الإيش، في الإقدام وفي السير إلى العدو. قال: فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، يعني ليساعد الضعفاء، والذي انقطع عن الركب يأخذه معه ونحو ذلك. وكان أرفق الناس بهم في السير أو في المسير، وإذا أراد غزوة ورى بغيرها ويقول: الحرب خدعة. كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، التورية يعني عدم التصريح بالأمر وإنما إخفاؤه، لكن هذا في الحقيقة، ويقول الحرب خدعة، هذا في الحقيقة على حسب المصلحة، يعني ليس على مطلاقه خدعة أو مش خدعة. فهذا فيه نظر من جهة أنه ليس على الإطلاق، يعني ليس كل الغزوات أو المعارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوري بها، وإلا لو كان في مصلحة من التصريح كان يصرح كما فعل في تبوك. فإنه في خروجه لتبوك صرح لأن المصلحة إخبار الناس حتى يستعدوا لطول الإيش السفر ومشقته. أما لما خرج لفتح مكة ورى ولم يعرف الناس، ولذلك لما الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أخبر المشركين حصل ما حصل ونزلت الآيات في سورة الممتحنة. نعم. قد يكون في غيرها لكن هذا ما يحضرني الآن يعني. نعم. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبث الحرس، يعني كان يبعث العيون اللي هم القوات الاستطلاع الجواسيس قوات الاستطلاع المخابرات العسكرية. نعم. قال ويطلع الطلائع ويبث الحرس وإذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله عز وجل. يا سلام، إذا لقي عدوه وقف ودعا، يعني قبل ما يبدأ القتال أول ما يفعل الدعاء والاستنصار بالله تعالى، طلب النصرة من الله سبحانه وتعالى. وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم، وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفءا لها، يعني يجعل في كل جهة من جهات الجيش قائدا كفءا لها. وكان يبارز بين يديه بأمره، كان يبارز بين يديه المبارزة أن يخرج واحد إلى واحد ونحو ذلك. وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين، وهذا فيه مباشرة الأسباب وليس أنه رسول الله أن يترك مباشرة الأسباب. قال وكان إذا ظهر على قوم وكان له ألوية، كان له ألوية يعني اللواء، قيل اللواء هو الراية وقيل الراية حاجة واللواء حاجة، قيل الراية حاجة واللواء حاجة، وقيل اللواء هو الراية العامة، اللواء هو الراية العامة والرايات هي الرايات اللي تكون في داخل الجيش، راية مثلا الكتيبة الفلانية وراية الكتيبة الفلانية، واللواء ده اللواء العام، وقيل اللواء والراية هما الاثنين واحد. نعم. وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء بس مش بتاع داعش. الله المستعان. وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي أذانا لم يغر وإلا أغار، يعني كان إذا أراد أن يغير يعني يغير على قوم يعمل عليهم غارة يعني يهاجمهم، انتظر فإن سمع في الحي أذانا، يعني إن سمع صوت أذان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بساحة قوم نزل عند الصباح، فساعة الفجر يبقى قريب من ديارهم، لو سمع أذان يبقى دول فيهم دين فيهم مسلمين، يقوم يمسك بقى ويحقق الأمر. نعم. وفيه تنبيه على الأذان وأهمية الأذان في المسلمين. قال وكان ربما يبيت عدوه وربما فاجأهم نهارا، وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، وكان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. يقول يعني إن كان من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش إذا نزل الجيش يعني في مكان استراحة أو نزل في مكان لا يتفرقون إنما يجتمعون في مكان واحد، حتى ابن القيم يقول حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، يعني لو جبنا حاجة كبيرة وغطناهم كلهم يبقوا تحتها، يعني إشارة إلى اجتماعهم وعدم تفرقهم، لأن هذا أدعى للغوث وإدراك الخطر بخلاف ما كل واحد في ناحية. نعم. وكان يرتب الصفوف، يبقى يحمل على الغالب، لو مثلا احنا في اذهاننا ربما مثلا موضع تفرقوا فيه يبقى يحمل على الايش على الغالب، بل هو الاصل وهو ان يجتمع الناس في مكان واحد الا ان تكون هناك مصلحة، ان ممكن هو يرى ان نوزع الجيش هنا او هنا او نحو ذلك. وكان يرتب الصفوف، هو المقصود هنا من الاشارة دي ايه، ان يجتمعوا ولا يتفرقوا، لكن لو في مصلحة في اي زمان ما يجيش قائد الجيش يقول لهم ده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزلوا بيجتمعوا، طب وفي مضرة الجيش كله تنضرب عليكم بلا واحدة تموتوا كله، فتختلف المصلحة بحسب المكان والزمان. وكان يرتب الصفوف ويبعثهم للقتال بيده ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه. كان يرتب الصفوف لقول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بريان مرصوص. ودايما يا إخوانا العلماء يقولون في معنى هذه الآيات، يقولون فيه أن من أخلاق الإسلام النظام، من أخلاق الإسلام النظام في الصلاة حتى في الجهاد، المسلمون يقفون صفا واحدا، لأن النظام دلالة على القوة، النظام دلالة على القوة. لماذا؟ لأن العدو إذا نظر إليهم في القتال فوجدهم منظمين هابهم، الناس غير المسلمين إذا نظروا إليهم وهم في الصلاة فوجدوهم على هذا الحال هابوا هذا المشهد. كثير من الناس في الحقيقة بيسلم يدخل في الإسلام لما بيرى مشاهد الصلاة. يعني في كتاب الشيخ محمد إسماعيل لماذا أسلمت، لا كتاب اسمه الصلاة أو لماذا أصلي، مثلا مثلا أنا قرأته أيضا في كتاب الشيخ محمد اللي هو لماذا نصلي، بين اسمه كده لماذا نصلي، قصص جميلة جدا ذكرها الشيخ محمد. من بين هذه القصص قصة رجل ألماني أسلم بسبب أنه شاف في التلفزيون المسلمين وهم يصلون في المسجد الحرام، المسجد الحرام، فعجب من مشهد المسلمين كلهم في حالة انتظام عجيبة جدا، يقول والدوائر دوائر دوائر كلهم ومنتظمون يقومون ويقعدون في وقت واحد ونحو ذلك. قال وكان يرتب الصفوف ويعبئهم للقتال بيدهم ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، حتى أنه من المشاهد المشهورة لما ضرب الصحابي سواد رضي الله عنه بن غزية ضربه بالقدح على بطنه، وكان رجلا بطينا رضي الله عنه، وما كانش طالع برا الصف ولا حاجة، لكن هو كان بطين الجسم يعني، فقال استوي سواد، تخيل ده في الجهاد استوي سواد. نعم. وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه، راية قومه، وهذا يدل على مشروعية هذا الفعل، وأن هذا ليس من الحزبية ولا التعصب، خلافا لمن يتهمون كل عمل جماعي أنه نوع من الإيش الحزبية. طيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلهم رايات رايات، كل راية تحتها قوم، قوم يعني قرايب، قرايب من مكان واحد، يعني الأنصار يحطهم تحت راية، المهاجرين تحت راية، بل الأنصار يقسمهم كتايب، بني فلان وبني فلان وبني فلان، وهذا أدعى لإثارة أنفة عدم الهزيمة أو أنفة الهزيمة في نفوسهم، إنه لما كل واحد فيهم قومه هم أصحاب الراية هو بيقاتل معاه، فهو عنده أنفة إنه يهزم الناس من قبل هؤلاء، ولذلك يقاتل عند ذلك ويستميت. لماذا؟ حتى لا يؤتى الناس من قبلهم هم، والعرب تجد ان ده مفخرة، وفي نفس الوقت تجد ان ده مطعنة فيهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم ذلك ويستغل ذلك ويجعلهم رايات رايات، كل راية تحتها بني فلان بني فلان. يوم فتح مكة، يوم فتح مكة ابو سفيان رضي الله عنه سبب اسلامه المشهد ده، لما هو طالع ابو سفيان وجد العباس، العباس قبله في الطريق، فالعباس قال له خلي بالك قد جاءك محمد ومعه المسلمون ولا طاقة لكم به، أسلم خير لك. فقعد ياخذ ويدي أبو سفيان برضه مش عايز يدخل في الإسلام، فأخذه العباس وانحاز به على الطريق، وقف على الطريق، فكان كلما مرت كتيبة يقول أبو سفيان ماذا، من القوم، يقول بني فلان، يقول بني فلان، دول اللي ما كانش ليهم يعني قبل كده مكان ولا كذا، فيمر تمر الكتيبة يقول من القوم، يقولون بني فلان، تمر الكتيبة يقول من القوم، بني فلان بني فلان بني فلان، كتايب بقى عمالة تمر. فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه. لماذا؟ لما رأى من هيبة المسلمين وعزتهم في هذا المشهد من مشهد الكتائب، وليست هذه حزبية، وليست هذه يعني ممقوتة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هؤلاء الأنصار، ويسمي هؤلاء المهاجرين، ويسمي هؤلاء أوس، ويسمي هؤلاء خزرج، وكان يناديهم بذلك، بل وينادي على بني فلان ويقول يا بني فلان ويا بني فلان ونحو ذلك. قال: وكان إذا لقي العدو يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وربما قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذه قالها يوم بدر. وكان يقول: اللهم أنزل نصرك. وكان يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أقاتل. وكان إذا اشتد البأس وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي، يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا على مش على الإطلاق برضه، إنما هو يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الشجاعة بمكان، حتى أن العدو إذا قصده يبحث عنه، فكان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول: وإذا اشتد البأس اتقوا به. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لم يعلن عن نفسه صلى الله عليه وسلم، لما حصلت الثغرة لم يعلن عن نفسه، بل لما وقف أبو سفيان وينادي أفيكم محمد؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. فلما قال اعلوا هبل وصار يتهلل بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا الرجل، أو أجيبوه وقولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأدخلوا عليه الحزن، أو كلمة نحوه. قال: وكان أقربهم إلى العدو، وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعاره مرة أمت أمت، ومرة يا منصور، ومرة حاميم لا ينصرون. لأن الجيوش القديمة أخوانا ما كانش عندها شعار ظاهر في أثناء المعارك، شعار ظاهر يعني الملابس، علامة معينة ونحو ذلك. الآن في الجيوش الحديثة في سهولة، في أن الجيوش عادة بيبقى عندها شعار في الملابس، شعار في الأسلحة نفسها، عليها علامة، عليها راية معينة نحو ذلك. فكان القتال قديما بالسيوف، الناس بتقاتل بعضها، فربما يختلط الناس أثناء القتال والعغبار وكذا ولا يعرفون بعضهم، فكان الشعار هذا ليعرف المسلم أخاه المسلم، أمت أمت، فكان يعرفون بها بعضهم في بدر. كلمة السر. نعم. قال: وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية ويتترس بالترس، وهذا فيه مباشرة الأسباب، ويحب الخيلاء في الحرب، ويحب الخيلاء في الحرب، لكن في غير الحرب. قال للصحابي رضي الله عنه أبو دجانة، لما مشى أبو دجانة يوم بدر وهو يتبختر بمشيته، فقال: هذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموضع أو هذا الموطن. قال: وكان يحب ويحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختيال الرجل في البغي والفجور. يعني أن في الحرب الله يحب هذا الاختيال، واختياله عند الصدقة الإشارة إلى العزة، إن الإنسان لا ينكسر ولا يسأل الناس، يتعفف أفضل. المقصود بها عند الصدقة عنده إنه ما يكون مستحق للصدقة فيتعفف خير له. اختيال هنا محمول على معنى الإيش؟ تعفف. نعم. قال: وأما التي يبغض الله عز وجل فاختيال الرجل في البغي والفجور. وقاتل مرة بالمنجنيق فنصبه مرة على أهل الطائف. المنجنيق اللي هو مدفع الحجارة في الزمن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مدفع حجارة، يعني بحيث أنه يعملوا حاجة زي الملقاف كده بترمي الحجر يقوم يضغطوا عليها سوسته كبيره تروح راميه الحجر ومن الحجر يروح بعيد ينزل على مكان معين يهد في هذا المكان. نعم. قال وقال وقاتل مره بالمنجنيق فنصبه مره على اهل الطائف، وكان ينهى عن قتال النساء عن قتل النساء والولدان، وينظر في المقاتله فمن راه انبت قتله والا استحياه. من راه انبت يعني العانه قتله يعني صار مكلفا، والا استحياه يعني جعله في السبي جعله من السبي. طيب هنقف عند قوله وكان اذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله عز وجل الى المرة القادمة ان شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.